هذا السائل يقول: ما المراد بقوله رحمه الله تعالى: وقد يقع هذا النوع من الإلحاد في بعضها، كما قال تعالى عن المشركين: وهم يكفرون بالرحمن؟ أقول أيها الفاضل، هذا كلام المعلق حفظه الله تعالى ووفقه لما يحبه ويرضاه. ذكر هذا بعدما عدد أنواع الإلحاد في الأسماء، فقال: والإلحاد أنواع. وذكر النوع الأول من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى، فقال: جحدها وإنكارها كإلحاد الجهمية. ثم ذكر أن هذا الإلحاد يتجزأ، يعني قد يكون إنكارا للأسماء أو لبعضها. قال: وقد يقع هذا النوع من الإلحاد في بعضها، كما قال الله تعالى عن المشركين: وهم يكفرون بالرحمن. لأنهم كانوا ينكرون أن يكون الرحمن من أسمائه تبارك وتعالى، بعض المشركين. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ لذلك قال سبحانه وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن. بل قال بعضهم: لا نعرف رحمانا إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. فهؤلاء وقعوا في الإلحاد مع شركهم عندما أنكروا بعض أسماء الله تبارك وتعالى، ومنها اسمه تبارك وتعالى الرحمن. والله تعالى أعلم.